القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. السيدات والسادة، القيام باكتشاف وتقديم الإبداع والمبدعين والنقاد الذين يفكون مغاليق النصوص لفهم وتحليل رموزها وأبنيتها اللغوية، هذا ما تميزت به رحلة النافذة الإذاعية الرائدة التي نحن في حضرة صاحبة هذه النافذة. قدمت من خلال هذه النافذة مع الأدباء الشبان للإذاعة المصرية العديد والعديد من النجوم الذين كان لهم عميق الأثر في المسارات الثقافية والمعارج الفكرية. قدمت رموزا وقامات وأسماء في عالم الفكر والثقافة، هم الآن يصبون إنتاجهم في نهر الفكر والإبداع والثقافة المصرية والعربية والإنسانية. يشرفنا ونحن في أجواء الاحتفال بالعيد 89 للإذاعة المصرية أن نكون في حضرة هذه القامة، هذا الصوت، هذا الحب للميكروفون مع الإذاعية القديرة والكاتبة والأديبة الأستاذة هدى العجيمي. أهلا وسهلا، أنا سعيدة بأن ألتقي اليوم في شهر مايو على وجه الخصوص يعني أصدقائي من المذيعين والإذاعيين والمسؤولين الكبار في إذاعة البرنامج العام. بل السعادة لنا في هذه الاحتفالية بأجواء العيد 89 للإذاعة المصرية. هناك من يدينون لك بالفعل بالوفاء والتقدير، لأنك من خلال مع الأدباء الشبان كان لك عميق الأثر في أن سطعت شموس إبداعاتهم في مجال الرواية، في مجال الشعر، في مجال المسرح أيضا، قدر ما تتيح لك الذاكرة من هذه الأسماء. هفتكر مين ولا مين، يعني أنا في وقت من الأوقات أنا يعني تجولت في كل أنحاء جمهورية مصر العربية ونزلت إلى صعيد مصر من أسوان إلى سوهاج إلى أسيوط، وأعرف كل هؤلاء الناس لغاية مرسى مطروح، فيعني مئات وألاف، مش عايز أقوله، فيهم يعني ناس نابغة جدا وناس شعراء عظام ما زالوا يعني أسماءهم موجودة يعني. فيعني لأني أتذكر حاليا ممكن الأستاذ جميل محمود عبد الرحمن من سوهاج، وفرز عبد الله الأنور، والله يرحمه أستاذ سعد عبد الرحمن، أستاذ مصطفى درويش، ويعني مجموعة في مرسى مطروح كان عندنا إسماعيل عقاب، والجماعة في دمياط الأدباء الكبار في دمياط اللي أسروا البرنامج، وفي بورسعيد، وفي كل مكان. يعني أنا لم أترك مكان في مصر، وكنت أذهب، يعني هم كانوا يصلوا إلي وأنا كنت أذهب إليهم، فأنا مش عايزة يعني أذكر أسماء، أنا ذكرت أسماء معلش، لكن الباقيين يعذروني. وعايزة أقول لحضرتك على حاجة، منذ أن عرفنا صفحات النت أو التواصل الاجتماعي وأنا أجدهم حواليا، هم باستمرار كل واحد منهم عندما يجد اسمي يبعث إلي برسالة يقول أنت قدمتيني وأنت وكده ولك الفضل، فنبقى أصدقاء ونبدأ نتبادل المعلومات ونتبادل الرأي. ويعني عندي الأصدقاء دول على صفحات التواصل الاجتماعي كتير جدا. مع الأدباء الشبان هذه النافذة، كيف بدأت الفكرة وانطلقت وأصبحت بالفعل من النوافذ الإذاعية الرائدة في مجال الإبداع الثقافي الإذاعي؟ الحقيقة يمكن دي فرصة أن أتحدث عن زميلي العزيز الراحل الشاعر الكبير فاروق شوشة. هذه الفكرة لم تكن فكرتي، وأنا عندما عينت في الإذاعة في السنوات الأولى عينت في برامج المرأة، وكان الكل يعتقد أن أنا أصلح لهذه البرامج فقط يعني، إلا الشاعر فاروق شوشة لأنه كان يعرفني من أيام الجامعة، أما كنت أنا في الجامعة وكان بيسمع عني لأن أنا كنت أكتب شعرا. فوجئت به في أحد الأيام وإحنا بنطور البرامج أنه عايز يعمل برنامج للمواهب الشابة، واختارني أنا بالذات وكلم بابا شارو وقال له أنا اخترت هدى العجيمي عشان تعمل برنامج للأدباء الشبان. هو الحقيقة ما اختارش اسم الأدباء الشبان، هو سماه ظهور وبراعم على أساس أنهم براعم يعني، فكلفني به وأنا ساعدت قلت له ليه اخترتني أستاذ فاروق وأنا ببرامج المرأة؟ قال لي عشان أنا عارف خلفياتك يعني. فبدأت أعمل برنامج ظهور وبراعم. الحقيقة البرنامج نجح في السنة الأولى نجاح كبير جدا، وجات لي رسائل والناس بتجيلي كتير قوي، بس الأدباء بتوعنا واعيين جدا ابتدوا يقولوا لي لا الاسم مش مناسب، احنا شعراء كبار وروائيين وقصصين، ايه ظهور وبراعم؟ عايزين نبقى أدباء. فقلت له أستاذ فاروق حصل كذا، هو كان ماسك البرامج الثقافية لازم أخذ رأيه. فقلت له حصل كذا وأنا بقترح نغير اسم ظهور وبراعم، قال لي فكري نسمي، قلت له مع الأدباء الشبان. مع الأدباء الشبان. مع الأدباء الشبان لقاء أسبوعي تعده وتقدمه هدى العجيمي. مع الإبداع الأدبي المتجدد، مع الأفكار الشابة الواعدة، مع البراعم المتطلعة إلى المستقبل، معكم أيها الأصدقاء نقدم هذا البرنامج. القلم والميكروفون لدى الإذاعية الكبيرة والقديرة والكاتبة الأستاذة هدى العجيمي. يعني عايز أقول لك علاقة بين الكلمة وبين الإذاعة، يعني علاقة وثيقة جدا، يعني ليس لا تكون هناك إذاعة إلا بالكلمة، والكلمة أي نوع من الكلمة. الإذاعة تعودت أن تكون الكلمة راقية. أنا كنت في لجان كثيرة جدا، كنا نختار في هذه اللجان الكلمة الراقية، حتى لما كنا نقدم اسم برنامج نحس له أنه لازم يكون له سمع جميل، يعني نسمعه المستمع فيحفظه بشكل راقي يعني. فالكلمة مهمة. وأنا كمان كنت برنامج مع الأدباء الشبان كنت حريصة على حاجة يجب أن كلكم تحرصوا عليها، أن احنا نقدم أعلى مستوى من الإبداع، أعلى مستوى، لأن ذنبهم إيه المستمعين عشان يسمعوا كلام تجارب؟ هم مش عايزين تجارب. أنا كنت بقدم يعني، أنا كنت قبل ما أمسك البرنامج أسمع في إذاعات كثيرة جدا أشعار، يختاروا أي أشعار فيها أي كلام، لكن أنا كنت أختار أشعار وروايات وقصص إبداعها راقي، لازم تكون على أعلى مستوى بحيث أنها تبقى مثل أعلى لمن يكتب، يعني لمن يكتب يبص لهذا المثل. وبعدين قلت لهم اللي يصل إلى الإذاعة يبقى وصل إلى النجومية، يعني ساعات كانوا يقولوا لي إيه وصلينا لدار النشر، أقول لهم لا الإذاعة غاية في حد ذاتها، من يصل إلى الإذاعة إذن وصل إلى النجومية وإلى المجد. رحلة أمجاد حكمة رواد وتاريخ الكلمة. الإذاعية القديرة والكاتبة والأديبة الأستاذة هدى العجيمي. رؤى نقدية، هذا كتاب لحضرتك، وأيضا رواية مهمة جدا، سنوات الحرب والحض، إلى جانب كتابات أخرى وكتب أخرى أيضا للإذاعية والكاتبة الكبيرة الأستاذة هدى العجيمي. يعني الحقيقة أنا عايز أقول لحضرتك، يعني قبل ما ألتحق بالإذاعة كنت كاتبة وكنت شاعرة، وكان ينشر لي في بعض الدوريات والمجلات، وكان لي أستاذ كبير جدا في المجال الأدبي هو الأستاذ رجاء النقاش الناقد العظيم، وكان يؤمن بموهبتي وكان يحاول أن ينشر لي في مجلات. لكن عندما عينت في الإذاعة كما تعلم بتاخد كل وقتنا، فإحنا فضلنا على الهوى مخلصين للأسير وللهوى وللإذاعة وللتثقيف المستمع، ونسينا روحنا. لم أكتب كلمة طوال عملي الإذاعي الذي استغرق ما يقرب من 40 عاما، إنما عندما تقاعدت أحسست أن أنا عندي مسؤولية، ويعني وجدت نفسي مشحونة بذكريات ومشحونة ببرنامج في أعمال أدباء الشبان، بالذات بتجاربي الكبيرة وبالناس اللي أنا قابلتهم اللي ما حدش حيتاح له الفرصة أن يقابل هؤلاء الناس أبدا مرة أخرى، من نجيب محفوظ ويحيى حقي وتوفيق الحكيم ويوسف إدريس، وكل دول قابلتهم وسجلت معهم أكتر من مرة. فحسيت أن أنا عايز أنقل حتى فؤاد حداد شاعر العامية، ما كانش حد بيسجل معه خالص، أنا أجريت معه تسجيلات، حسيت أن أنا عايزة أسجل هذه التجارب وأنا فاضية ويعني في المنزل، فكتبت كتابات يعني اتضح أنها مهمة جدا، وسميناها رؤى نقدية، طبعها لي اتحاد كتاب مصر، كنت أيامها أنا عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، وانتخبت انتخاب مباشر. كان مستغربين إزاي واحدة مذيعة عايزة تيجي تبقى في مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر وتنافس هؤلاء الأدباء الكبار، ومع ذلك طلعت التانية والحمد لله. أيامها بقى حسيت بثقة فكتبت هذا الكتاب وطبعه لي اتحاد كتاب مصر. بعد كده يعني أنا بعد ما كتبت كتاب رؤى نقدية، الحقيقة الكتاب يعني أخذ صدى كبير جدا، يعني تخلفت عدة سنوات لأسباب شخصية وعائلية، وبعدين افتكرت بأني لازم أكتب ملحمة أخرى، فكتبت بقى مذكراتي عن الفترة المهنية اللي عشتها في الإذاعة، قصة عشق، يعني الإذاعة هي كانت قصة عشق بالنسبة لي. كلمة من الكاتبة والإذاعية الكبيرة الأستاذة هدى العجيمي للمستمع ولمن يقدم له الكلمة. في السنوات الأخيرة كنت أفتح الفضائيات عشان أتعلم من الشباب الذين يقدمون البرامج الثقافية في المحطات المختلفة أو القنوات، لأنهم كانوا يجددون، شباب يجدد، فكنت أنا عايزة أبقى برضو مجددة زيهم، فأنا بتعلم من الشباب، ما بحبش أدي نصايح، لكن النصيحة الوحيدة هي الثقافة، القراءة، الثقافة، التعلم، لازم الثقافة الشاملة الواسعة والقراءة باستمرار. الأستاذة هدى العجيمي، في عيد الإذاعة المصرية 89 كلمة نرصع بها جبين هذا الاحتفال. الإذاعة المصرية يكفي أنني قدمت عنها وعن رحلتي فيها وعن مهنتي التي عشتها ما يقارب 40 عام، خرجت كتابا بعنوان قصة عشق. ليس هناك في الدنيا أجمل من الحب والعشق والمودة، هي كانت الإذاعة بيتي، وأنا كنت مغتربة جاية من بورسعيد وعشت في القاهرة، فكان أهل الإذاعة هم أهلي، أعيش معهم وأتعلم منهم ويحبونني وأحبهم. أستاذتي الإذاعية الكبيرة والكاتبة الأستاذة هدى العجيمي، أرجو أن تكون كلماتي كانت على قدر مستوى ما يمكن أن يقدم لك من وفاء. دكتور هشام، أحيي الإذاعة وأحيي المذيعين والمذيعات، أصدقائي كلهم أصدقائي وحبايبي، وكل سنة وأنتم جميعا طيبين. وحضرتك طيبة الإذاعية والكاتبة الكبيرة الأستاذة هدى العجيمي، كل لحظة وحضرتك طيبة. شكرا يا فندم. كل التقدير. المستمعين، نرجو أن نكون قد أسعدناكم بما قدمناه لكم في حلقتنا اليوم من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة التي تواكب احتفالاتنا بالعيد 89 للإذاعة المصرية. طبتم وسعدتم ودائما في إبداع دائم. هذه تحياتي وتحيات مهندس الصوت عبد الباسط حسبو. إلى لقاء جديد. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي.